الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن استنى بسنتك وسار على منهاجك ودربك. أما بعد أيها الإخوة الأحباب المؤمنون، لما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة انشغل أولا بأمور ثلاثة، وهذه الأمور هي أهم ما يبني به المسلمون دولتهم وأهم ما يقوم به المصلحون لإصلاح مجتمعهم. فقام صلى الله عليه وسلم أولا بتوكيد الصلة بالله عز وجل، فكان أول همه بناء المسجد، فكان أول همه بناء المسجد الذي تظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت وفيه تقام الصلوات التي فيها الصلة بين العبد وربه. ومنه أي من المسجد ينطلق المجاهدون الحقيقيون لنشر الدين، وتقام في المسجد حلق العلم والذكر، فكان أول هم الرسول إنشاء المسجد. ثانيا توطيد الصلة بين الأمة بعضها وبعض، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حتى إن الأنصاري كان يقول لأخيه المهاجري: هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، وهذه زوجتي أنزل لك عنها ثم تنقضي عدتها فتتزوجها، أو يخيره بين أحب زوجاته وأجملهن في نظره، إيثار إخاء تضحية، وبدونها لا يقوم لمجتمع قائمة. بدون المحبة وبدون الأخوة وبدون الترابط والإخاء في الدين لن تقوم لدولة قائمة ولن ينصلح لمجتمع حال. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوطد الصلة بين الأمة وغيرها من الأجانب عنها، كاليهود الذين عاشوا في المدينة دهرا طويلا، جاءوا إلى المدينة قبل رسول الله وقبل الأنصار قبل الأوس والخزرج، وقيل في سبب سكن اليهود المدينة، أولا علمهم بقرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجروا إلى المدينة طمعا في أن يكون ذلك النبي منهم. السبب الثاني الظلم والاضطهاد الذي تعرض له اليهود في الشام، خاصة في عهد بختنصر الذي جاء إليهم وقتل منهم من قتل وخرب بيت المقدس، وحينئذ لحق منهم أقوام بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، ثم بعدهم أتى الأوس والخزرج من اليمن بعد أن انهار سد مأرب ودارت حروب طويلة بين اليهود وبين الأوس والخزرج، بل إن الحروب التي قامت بين الأنصار أنفسهم الأوس والخزرج كان سببها الحقيقي هم اليهود، هم الذين كانوا يشعلون بينهم الفتن والحروب والأزمات، وهذا دأب اليهود في كل عصر وفي كل حين. ولكن الإسلام لما دخل المدينة ظهر بمظهر غير الذي كان يتعامل به اليهود، فدعا الإسلام إلى الأمن والأمان والإخاء والمساواة. قال سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال عبد الله بن سلام وهو من كبار اليهود لما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس بوجه كذاب، ثم قال: كان أول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام. فدعا الإسلام إلى الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة، وحارب الفتن والقلاقل والاضطرابات. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الشروط التي تصدر من الإنسان تجاه الناس سبب في منعه من دخول الجنة، ولن يدخل الإنسان الجنة إلا إذا كف شره عن عباد الله وعن الخلق في الأرض جميعا، مسلمهم وكافرهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما استخدام العنف والقوة لترويع الناس والبطش والظلم والاعتداء على الممتلكات وخطف الأطفال وترويع الآمنين، كل هذا ليس من الدين في شيء، وإنما حذر الإسلام منه. هذه الأمور كلها اصطلح عليها الناس في زماننا هذا بلفظ يسمى البلطجة. فالبلطجة ليست من الدين، بل إن الدين حذر المسلمين منها، وهي كبيرة من الكبائر وإفساد في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أي يوم القيامة. لكن الصحابة قالوا: المفلس في الدنيا. قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يوف ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو البلطجة. والبلطجة ليست فقط القتل والتهديد والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق، وإنما من البلطجة أيضا التحريض على هذه الأمور. أولئك البلطجية الذين يجلسون على قنوات فضائية أو على صحف مقروءة كل همهم هو أن يدفعوا الناس إلى الفوضى وإلى القتل وإلى زعزعة الأمن في المجتمع، هؤلاء من أول البلطجية الذين لا بد أن يحاربوا وأن يقف المجتمع في وجوههم. كذلك من البلطجة تلويس مصادر أرزاق المؤمنين والمسلمين، فذلك الإنسان الذي يرمي مخلفات المسلمين والقاذورات في مياه الشرب التي يشربها المسلمون، هذا من أول البلطجية الذين يجب على المجتمع أن يقفوا في وجوههم وأن يأمروهم وأن ينهوهم. ما تتركش الأمر هكذا وتقول وأنا مالي، لا، يوم القيامة مش هتقدر تقول وأنا مالي. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. لابد أن تنكر المنكر وأن تأمر بالمعروف إذا أردنا أن ننهض بديننا وبلادنا. لا تكن سلبيا أخي الحبيب، فوالله ما ضيع الناس إلا تلك السلبية التي توجد عند كثير من المسلمين، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها. كذلك من مظاهر البلطجة في المجتمع المسلم محاربة الدين والاعتداء على هذا الدين ومحاربة الدعاة إلى هذا الدين، الدعاة الحقيقيين المخلصين. فكل إنسان يجلس ليشكك الناس في دينهم طول اليوم ليس له هم إلا التشكيك في القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هذا الإسلام نزل لزمن غير زماننا ولأناس كانوا يركبون الجمال، أما نحن اليوم ففي تقدم ومدنية وحضارة، ولن يتقدم المسلمون إلا إذا تخلوا عن دينهم وواكبوا العصرية والحداثة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهل معنى مواكبة العصرية والحداثة، وهذا أمر مطلوب لا حرج فيه بل واجب على المسلمين أن يأخذوا بالعلم والتقدم حتى لا يحتاجوا إلى أعدائهم، هل معنى ذلك أن نترك ثوابت ديننا وأن نتخلى عن قرآننا وأن نتبرأ من سنة نبينا؟ كل هؤلاء بلطجية. كذلك الموظف اللي في عمله لا يقوم بما أوجبه الله عليه أو أوجبه ولي الأمر عليه في هذه الوظيفة، يا عم الشيخ احنا بناخد ايه؟ لا مش في حياتي ما بناخد ايه. اترك المكان لغيرك، اذا لم تقم بواجبك فأنت من أول البلطجية. وسبب هذا كله يعود إلى ضعف الإيمان، والواحد الديني والتربية الأسرية المعدومة عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربي. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كل واحد مسؤول عن أبنائه، لابد أن تكون قدوة لابنك في كل شيء، في كل تعامل، في كل كلمة، في كل حركة، وبالتالي ينصلح حال المسلمين. الإسلام دخل فأمر المسلمين بالوفاء بالعهد، دخل المدينة، لم يعلم الإسلام المسلمين أن اليهود هؤلاء أعداؤنا فيجب علينا أن نقتلهم من أول لحظة. الإسلام أمر المسلمين أولا بوفائهم بالعهد، قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال سبحانه وتعالى أيضا محذرا من نقض العهود: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي زيادة عند الإمام مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا فعل هذه الأشياء فهذه علامة نفاق عملي توجد في المسلم إذا قام بواحدة منها. ففي أول الأمر الإسلام عامل اليهود معاملة كريمة، إذا كان لهم عهد وفى بعهده، بل وأبرم الرسول مع اليهود اتفاقية صلح ومعايشة سلمية، عاش اليهود مع المسلمين دهرا. يعتدي اليهود ويسب اليهود ويكتم اليهود، والرسول ينهى صحابته عن الإساءة. لا نعامل أعداءنا بأخلاقهم، وإنما نعامل أعداءنا بأخلاقنا وإسلامنا وديننا، لأننا لو عاملناهم بأخلاقهم فنحن وهم سواء، بل هم متفوقون علينا في الأسلحة المادية فسينتصرون علينا بلا شك. اليهود دخلوا المدينة وجلسوا مع المسلمين وباعوا واشتروا للمسلمين، ولكنهم قد يملأهم الإيمان بصدق الرسول، ولكنهم قد ملأهم أيضا الحقد والحسد للمسلمين وللعرب أجمعين. ويبين ذلك ما يرويه ابن إسحاق في سيرته عن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب هذا كان كبيرا ورأسا من رؤوس اليهود، وكان له أخ يسمى أبو ياسر، أبو ياسر ابن حيي ابن أخطب، أبو ياسر ابن أخطب أخو حيي ابن أخطب. تقول أم المؤمنين: كنت أحب ولد أبي له وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع والد أو ولد لهما إلا أخذاني دونه. انظر مدى الحب للسيدة صفية عند أبيها وعند عمها، ما يقابلاها يوما إلا ويفضلاها على الذكور والإناث ويبتدراها بالمحبة والأحضان والتقبيل. تقول: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني ذهب أبي وعمي إلى رسول الله مغلسين، يعني في وقت الغلس في وقت الفجر، ومكث عند رسول الله حتى غربت الشمس يوما كاملا يراقبان وينظران ويتعرفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، يعني رجعوا وحالتهم حالة من التعب والكسل والإعياء والهم والغم الشديد. تقول: فهششت لهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفتا إلي مع ما بهما من الهم والغم، وسمعت عمي أبا ياسر، انظر عمها أبو ياسر، يقول لأبيها حيي بن أخطب: أهو هو؟ يعني أنت متأكد أن محمد هذا هو نبي آخر الزمان؟ أهو هو؟ وهذا هو الشاهد، فيقول: أهو الرسول الذي نعرفه في التوراة؟ فيقول أبي: نعم والله، نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم، فما في نفسك منه؟ إيه رأيك؟ إيه الموقف؟ فقال: عداوته والله ما بقيت. الله، سبحان الله، لما أنت عارف ومتأكد أن هذا الرسول والصفات تحققت فيه، فلماذا لا تتبعه؟ لماذا لا تذهب إلى هذا النور الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه العداء المستحكم، انظر كيف يكون معاشرتهم للمسلمين. ولذلك اليهود كانوا بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، عاهدهم الرسول كما ذكرت لكم على المسالمة وعلى النصرة والمؤازرة والدفاع عن المدينة ضد أي عدو خارجي، ولكنهم ما لبثوا أن نقضوا العهود والمواثيق والأيمان، والمسلمون لا ينقضون. في المرة الأولى نقض بنو قينقاع فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، طردهم من المدينة. المرة الثانية بنو النضير فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. ثم يأتي بنو قريظة في السنة الخامسة عندما أتى الأحزاب في غزوة الخندق وخار الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بنو قريظة حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلين وأسر وسبى النساء والذرائع ووزعهم على المسلمين وأموالهم جزاء وفاقا. وعلى الرغم من ذلك كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر صحابته بعدم الاعتداء على واحد من اليهود. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، أو معاهدا، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذا كله كان من جانب المؤمنين وفاء وعهد وإيمان، ومن الجانب الآخر غدر وخيانة ودسائس وتعرية للمسلمين ونسائهم. وعلى الرغم من ذلك وفى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق اليهود في أول الأمر. هذا في أول الأمر يا إخواني، وليست على الدوام. وإلا فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأمرنا أن نخالف أهل الكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب في البداية أن يوافق اليهود فيما لا يوجد فيه وحي ولا نص، مثل التوجه إلى بيت المقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس في مكة ويجعل الكعبة في وجهه، لما تحول إلى المدينة توجه إلى بيت المقدس كما يتوجه اليهود. ثم صام مثلهم يوم عاشوراء وقال نحن أولى بموسى منهم. ثم كان يسدلون شعورهم وباقي المشركين والعرب يفرقون الرأس، فأسدل الرسول شعره مثلهم صلى الله عليه وسلم. كل هذا طبعا في أن يتألف قلوبهم، في أن يأتي بهم إلى الإسلام. الرسول كان يدخل على اليهود وهو يموت يعرض عليه الإسلام فيسلم، فيخرج الرسول مسرورا فرحا ويقول اللهم لك الحمد على أن أنقذت نفسا بي من النار. لم يكن يحمل غلا وحقدا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان على الرغم من أنه يعلم أنهم أعداء وأنهم يخالفوننا في الدين والعقيدة، لكن كان يتمنى أن يدخلوا الإسلام وأن يسلموا، وكان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. بل إن الإسلام والقرآن أحل لينا نحن المسلمين حتى يوم القيامة أن نأكل من طعامهم، لكن طعام المشركين الباقين لا، أهل الكتاب على الرغم من شركهم لكن نأكل طعامهم. نتزوج من نسائهم، المسلم يتزوج اليهودية، المسلم يتزوج النصرانية، لكن لا يتزوج البوذية ولا المندوسية، كل أنواع الكفر لا يتزوج منها المسلمون. ولكن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز للمسلم أن يتزوج منهن. قال سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. بل دعا القرآن اليهود بأسلوب عال راق ليظهر لهم القسوة والعنف. انظر إلى آيات كثيرة جدا موجودة في القرآن الكريم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال قل يا أهل الكتاب، انظر الله يأمر الرسول أن يقول لهم، لم يقل لهم يا مجرمون يا كفرة، لا، وإنما قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. انتوا عارفين الحق وعارفين القرآن وعارفين الرسول أكثر مما تعرفون أبناءكم، وعلى الرغم من ذلك وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، هذا هو موقف اليهود من المسلمين على الرغم من الصفحة البيضاء التي أراد الإسلام أن يفتح لهؤلاء، ولكنهم سطروها بالسواد بغدرهم وخيانتهم، حتى إن الواحد منهم كان يقول للمجموعة التي معه اذهبوا إلى المسلمين. وفعلا هذا حدث كثيرا ومرارا وتكرارا، كانوا يذهبون إلى المسلمين في أول النهار ويعلنون إسلامهم، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون و ثم عند المساء يقولون نحن مرتدون عن الإسلام، هذا الإسلام ليس بدين صحيح، يرتدوا. طب إيه المشكلة؟ في داهية؟ لا مش في داهية، هذا الأمر كان يزعزع المسلمين المساكين البسطاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم، فكان الواحد منهم يقول هؤلاء اليهود أعلم بالله وأعلم بالكتاب الذي قبلنا، قد دخلوا في الإسلام ولم يجدوا فيه خيرا ثم ارتدوا عنه، فنحن لن ندع أنفسنا في هذا الدين. فنزل القرآن يخبر المسلمين بهذا الكيد ويحذر اليهود من هذا الفعل وأن عاقبته ستكون وخيمة، فقال سبحانه وتعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني في أول النهار، وبعدين واكفروا آخره. السبب لماذا؟ لعلهم يرجعون، أي لعلهم يعودون عن دينهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وحذرهم من هذا الفعل وقال قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بدأ القرآن يحذر المسلمين من غدر اليهود، فقال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أخبرنا الله عز وجل في كتابه عما تحمله قلوبهم من الحسد والحقد، قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وقال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. من أجل ذلك حذرنا الإسلام وحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم منهم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين حقا وأن يجعلنا من المصلحين صدقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى،